حديث شصد حشتوشش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مش بيغنبري خد صلافة خد اللي بن قوت وهو على المنبر والسر منبره وذكر الصدقة وبحث خريكر والتعفف بحث تعفف كركم رو بعفيف بتن خاصتني نكتن خش حرامي بداتا باش والمسألة وبحث خاصتني كر قوت اليد العليا دست بلند خير من اليد السفلى يتشتر او يباشتر اج دست نزم فاليد العليا دست بلند كشكة او دست بلند تر هي المنفقة او دست يخيرتك والسفلى ودست نزم تر كشكة هي السائلة او دست يسؤالتك خاصتنتك.